أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعت من أحد الأشخاص أن في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه سئل عن الخضر هل هو حي أو ميت، فأجاب أنه حي. نعم، فيه رسالة وضعها ابن قاسم رحمه الله، وضع رسالة أخرى تناقضها وهي الصحيحة، أنه ما هو ليس حيا إنما هو ميت، فجعل الرسالة في حياة الخضر في المجموع، هذا خطأ من الجامع رحمه الله. نعم، هو يريد أنه يكتب كل ما وجد عن شيخ الإسلام ابن تيمية بدون تمحيص، وهذا ما يصلح. على كل حال هذا خطأ يسير غفر الله له، خطأ يسير، وما دام أنه ذكر الرسالة الصحيحة فرئت ذمته. نعم.